بسم الله الرحمن الرحيم حميم العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب الطول لا إله إلا بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب بالطود لا إله إلا هو بسم الله الرحمن الرحيم كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعد

لله الواحد الواحد القهار الواحد القهار رفيع درجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم بيتينا منك لله لمن الملك اليوم هذا رسول الظلم بتجنب وصفنا كده وصفنا كده وحسيتنا كويس ما تكلفتناش انا اقول لك ايه فدعوا الله فدعوا الله فدعوا الله صلي على النبي صلي على النبي فدعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء ومن عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفي لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزي كل نفس بما كسبت لا ظلم النبي لسه فيها كمان حتى حضرة النبي فيها كمان كتير اقرا اقرا يا راجل الله يفتح عليك نعم انا واعدك لا ظلم اليوم